السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحن مع الدرس 36 من شرح عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام جمع الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي عليه رحمة الله. ونحن حينما ندرس هذا العلم إنما ندرسه لكي نرضي الرب جل وعلا، فنتعلم ديننا ونعلم غيرنا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالمسلم لا بد أن يتفقه في دينه، ولا بد أن يتعلم صلاته وزكاته وحجه وصيامه، ويتعلم فقه الجهاد وفقه الزكاة، ويتعلم فقه المواريث، لأن هذا الدين ليس محصورا في باب القضاء فقط، ولا محصورا في الصلاة فقط، بل هو دين شامل كامل لا بد للمرء أن يأخذ به كله، وإذا أخذ ببعضه فقد يشوهه. وكما قال سيد علي رحمة الله: خذوا الإسلام كله أو اتركوه كله. وكما عودناكم أننا دائما نذكركم بما مضى من الأحاديث والشروح التي تكلمنا بها حتى نربطها مع الدرس الذي يلحقها. في الدرس الماضي تكلمنا عن حديث عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، بهذه الصلاة في هذه الساعة. وتكلمنا عن خلاف العلماء وخلاف الفقهاء في تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة، وقلنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة. لكن جمعا بين هذا الحديث وبين أحاديث النهي التي نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تسمية صلاة العشاء بصلاة العتمة، قلنا بأن النهي كان على التغليب، بأن النهي كان على التغليب. وإذا جاء يعني في ذكر مسألة مفردة فعند ذلك يجوز، عند ذلك يجوز أن يقول إنسان صلاة العتمة إذا اضطر أو احتاج إلى بيان حال هذه الصلاة. وتكلمنا أيضا على أنه يستحب تأخير صلاة العشاء، يستحب تأخير صلاة العشاء إلى آخر الثلث الأول، إلى آخر الثلث الأول. وتكلمنا بأن العتمة معناها الثلث الأول من الليل، وأن المقصود من ذلك هو ماذا؟ هو آخر وقت العتمة، آخر وقت العتمة، فآخر يعني وقت الثلث الأول من الليل، من الليل. وكذلك تكلمنا عن مسألة وهي أن الأمر للوجوب، أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فهنا الامتناع كان بسبب ماذا؟ يعني لولا لأوجبت عليهم، لأن الجميع يعني متفق على أن السواك مستحب، وعلى أن تأخير الصلاة مستحب. فالممتنع هنا خوف المشقة هو ماذا؟ هو الوجوب وليس الاستحباب، وليس الاستحباب، فهذا دليل على أن الأمر للوجوب، على أن الأمر للوجوب. أيضا قلنا بأن هذا الحديث فيه دليل على تنبيه الأكابر، تنبيه الأكابر، يعني يجوز للصغار أن يراجعوا ماذا؟ الكبار. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه راجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان صغار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراجعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأعراب كذلك يراجعونه، حتى أن أبا بكر رضي الله عنه في خطبته، يعني خطبة الخلافة، قام له أعرابي فقال: والله لو رأينا فيك اعوجاجا لقومناك. فلا عيب ولا بأس أن يراجع العلماء وأن يراجع الأكابر، لا كما يروج بعض من يزعم العلم في هذا الزمان أن العلماء لا يراجعون ولا يرد عليهم، وصار حالهم كحال الذين قال الله عز وجل عنهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الحديث الثاني الذي تكلمنا عنه أيضا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء، فابدأوا بالعشاء. وتكلمنا عن الألف واللام التي دخلت على الصلاة، وقلنا بأن الألف واللام هذه المقصود بها صلاة ماذا؟ صلاة المغرب، وليست أي صلاة، ليست أي صلاة، ليست صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء. وكما يعني ذكر أهل العلم منهم ابن رشد في كتابه بداية المقتصد وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، أن من أسباب الخلاف بين العلماء في الأحكام اختلافهم في الألف واللام التي تدخل على الأسماء، لأن اللام كما قلنا لكم إما أن تكون جنسية، وإما أن تكون عهدية، وإما أن تكون استغراقية، والعلماء هنا يعني يختلفون في هذه المسائل. فالذين رأوا أن الصلاة المقصود بها الاستغراق، يعني أي صلاة، منعوا، لقالوا: لو حضر الطعام وقت صلاة الصبح، لو حضر الطعام وقت صلاة الظهر، لو حضر الطعام وقت صلاة العصر، وقت المغرب، وقت العشاء، فعند ذلك يقدم الطعام على ماذا؟ يقدم الطعام على الصلاة. وغيرهم قال بأن المقصود بذلك هو صلاة المغرب، المقصود بذلك صلاة المغرب، لأنه قد جاءت رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة وحضر وأحدكم صائم وأحدكم صائم. فتبين هنا أن المقصود بذلك وقت المغرب، لأن الصائم يكون ملهوف ويريد أن يأكل وينتظر أذان المغرب ساعة بساعة ودقيقة بدقيقة، فإذا حضر الطعام وحضرت الصلاة تشوش فكره، تشوش فكره. ولذلك من فرع على صلاة المغرب وقال بمنع الطعام وقت العشاء أو وقت المغرب، قال: إذا وجدت علة التشويش عند ذلك يجوز، من باب ماذا؟ من باب القياس، من باب القياس. فكان يعني طرد العلة في غير الصلوات من باب ماذا؟ من باب القياس. أما الظاهرية فقالوا بأن الألف واللام كما قلنا لكم هي الألف أو اللام الاستغراقية التي تأتي بمعنى كل، بمعنى كل. قال الله جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجد الملائكة كلهم، فسجد الملائكة كلهم، الملائكة يعني هنا كل الملائكة، كل الملائكة، المعازف، كل المعازف. فإذا جاءت الألف واللام أو اللام بمعنى كل، هنا تعني بمعنى الاستغراق، والاستغراق من ألفاظ العموم، من ألفاظ العموم. لكن قد يقصد باللام اللام العهدية، اللام العهدية، اللام ماذا؟ العهدية. وهنا المقصود به إذا أقيمت الصلاة، أي صلاة؟ أي صلاة إذا أقيمت الصلاة؟ ها، مقصود بها صلاة المغرب. يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب هؤلاء القوم الذين أمامه وهم صحابته رضي الله عنهم، ويخاطب الذين من بعدهم، كأنه يقول لهم: إذا أقيمت صلاة المغرب، إذا أقيمت صلاة المغرب. فبدل أن يقول صلاة المغرب يقول ماذا؟ يقول ماذا؟ الصلاة كقول ابنك يعني يا أبتي، وأنت تكون يعني قد انتظرت مثلا الطبيب عندك ولد مريض، فيطرق الباب فيخرج الولد أو الصبي يخرج وينظر من الطارق فيقول يا أبتي قد جاء الطبيب، بدل أن يذكر جاء الطبيب فلان الفلاني ويذكر اسمه واسم أبيه واسم جده واسم أمه، مباشرة يقول الطبيب. الآن هو يعرف من هو الطبيب الذي قد جاء، ويقال جاء القاضي وجاء الحداد وجاء الجزار، جزار متعارف معهود عندهم، معهود عندهم. ولذلك الألف واللام هنا تغني عن ذكر ماذا؟ ذكر المعهود الذي في باله. هذه المسألة مفهومة؟ لذلك هذه المسألة يا أخوان نحن نكررها ونعيد عليها حتى يستطيع الإنسان أن يفهم. ولذلك تكلمنا معكم وعقبنا في مرة ماضية على يعني سفهات بعض من يطعن في دولة التوحيد ودولة الإسلام، ويحتج بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان، أو لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فجعل الألف واللام الأنصار يعني في كل من يناصر القاعدة وكل من يناصر جبهة الجولان، وأراد بذلك أو بهذا الكلام أن يجعلنا من المنافقين وأنهم هم المجاهدون، مع أن الألف واللام التي دخلت على الأنصار هي اللام العهدية، اللام العهدية الذهنية. حينما يقال الأنصار، ما الذي يقصد بالأنصار في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هم الأوس والخزرج، وحينما يقال المهاجرون يقصد بهم أهل مكة بالذات، أو الذين هاجروا إلى المدينة، وإلا فكلهم أنصار أصلا، يعني الأنصار أو أهل الأوس والخزرج مناصرون لهذا الدين، والمهاجرون مناصرون لهذا الدين. لكن حينما قال صلى الله عليه وسلم الأنصار، المقصود بذلك هم الأوس والخزرج. حينما يقال المهاجرون يقصد بهم من؟ أهل مكة بالذات، خصوصا أهل مكة ومن هاجر معهم، المهاجرون الأولون. فتجد الخلط يا أخوان، يا أخوان هنالك أسامي عجيبة، يعني أسامي يشار وأسامي يعني مرموقة، وأناس يشار إليهم بالبنان ويزعمون أنهم يفهمون في كتاب الله وأنهم من أهل الأصول، والأصول منهم بعيدة، الأصول منهم بعيدة. فهذه المسألة يجب على طالب العلم وعلى طويل بالعلم أن يفهمها وأن يتعلمها، والعلم بالتعلم والصبر بالتصبر. فالإنسان يتعلم مرة على مرة، والعلم تراكم يا إخوان، العلم تراكم. أول ما الإنسان يبتدأ بالتعلم قد يحفظ حديثا، في اليوم الثاني يحفظ حديث ثاني، في اليوم الثالث يحفظ حديث ثالث رابع خامس، بعد ذلك يعني الإنسان يصبح عنده ماذا؟ يصبح عنده كمية من حديث. لم يولد أحد منا وهو عالم، الله والله خرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمونه شيئا، لا تعلمون شيئا. فهذه المسألة يا أخوان، مسألة الألف واللام، يجب أن تفهم فهم صحيح، لأنها تتكرر، لأنها تتكرر وتدخل على الأسماء كثيرا، تدخل على الأسماء كثيرا. أيضا ذكرنا حديث عائشة رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين، ولا وهو يدافع أخبثين. إذن هذا الحديث يبين أنه لا صلاة بحضرة طعام. الآن هذا الطعام الذي تكلم فيه الفقهاء قالوا إذا وجدت علة التشوف، علة ماذا؟ التشوف، هذا لا صلاة، هذا عام نكرة في سياق النفي، نكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ من ألفاظ العموم، من ألفاظ عموم، يعني لا صلاة ظهر ولا صلاة عصر ولا صلاة مغرب ولا صلاة عشاء بحضرة طعام، ولا وهو يدافع الأخبثين، ولا وهو يدافع الأخبثين. فهنا قالوا إذا وجدت علة التشوف والحاجة للطعام عند ذلك يجوز الإنسان أن يؤخر الجماعة وأن يصلي وأن يأكل ثم يصلي، لأن المقصود من الصلاة أن يكون حاضر القلب وأن لا يكون مشوش القلب. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم وهو يدافع الأخبثين، وهو يدافع الأخبثين. المدافع يا إخوان يعني إذا كانت تؤدي يعني فيها مزاحمة للإنسان ولا يستطيع أن يمسك نفسه، فهذا حقيقة يعني تبطل صلاته. وإذا كان هنالك نوع من يعني المدافعة الخفيفة تكون في حال الكراهة، وهذا الموضوع تكلمنا يعني عنه يعني بتفصيل في المرة الماضية. فبحسب المدافعة يكون الخشوع، بحسب المدافعة يكون الخشوع. كلما ازدادت المدافعة كلما ازداد ماذا؟ ازداد أو تشوش القلب وذهب الخشوع، وذهب الخشوع. إن شاء الله في هذا اليوم سنشرح يعني آخر حديثين في هذا الباب، وهو باب الأوقات المنهية عنها. الحديث الأول عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معنى من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. وما في معناه من الحديث العاشر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. من هذه الفوائد الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة والمفارقة والتفريق بين أهل البيت وأكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يزعمون أن هنالك عداوة ما بين آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، وما بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصوصا عمر وأبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. فهنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: شهد عندي رجال مرضيون، قال: وأرضاهم عندي عمر. وأرضاهم عندي عمر، إذن عبد الله بن عباس حبر الأمة، يقول أرضى الناس عنده من؟ عبد الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الفائدة الثانية أنه قال نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي بعد صلاة الصبح، وبعد العصر أي بعد صلاة العصر. الآن العلماء يقولون الأوقات المكروهة على قسمين، الأوقات المكروهة على قسمين، منها ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول وقت كرهت. يعني الآن نتكلم عن صلاة الصبح وعن صلاة العصر، متى يبتدئ النهي عن الصلاة؟ هل هو متأهل الوقت؟ هل النهي متعلق بالوقت أم متعلق بالفعل؟ هل النهي متعلق بالوقت أم متعلق بالفعل؟ بمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وقت الزوال، حينما تصبح الشمس في كبد السماء، في كبد السماء. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت غروب الشمس. الآن النهي هنا في هذا الكلام الذي ذكرناه لكم في الآن، النهي متعلق بالوقت، متعلق بالوقت ذاته. لكن إنسان دخل صلاة العصر، بعض الناس قد يصلي العصر بعد الأذان مباشرة، بعد الأذان مباشرة، مثلا أذن على الساعة 4:15، على الساعة 4:45 صلى العصر. الآن متى يبتدئ النهي بالنسبة له؟ بعد أن يصلي، يعني بعد الفعل الذي فعله، بعد الفعل الذي فعله. إذن لو صلى قبل أن يصلي العصر، فهل له أن يصلي؟ له أن يصلي، أراد أن يتنفل. إنسان قال أنا أريد أن أؤخر صلاة العصر إلى 5:30، قال تغرب الشمس على الساعة 7:15، أريد أن أصلي على الساعة الخامسة والنصف. طبعا الأول بمجرد أنه صلى على 4:45، الآن لا يحق له الصلاة بعد الساعة 4:45 لأنه صلى. إذن من الذي حرم الصلاة أو منع الصلاة بعد الصلاة التنفل بعد الصلاة؟ فعله. لأن الإنسان قال أريد أن أصلي، له أن يصلي قبل صلاة العصر ولا ما له؟ ها؟ له أن يصلي. قال أصلي أصلي أصلي، نظر إلى الساعة، أصبحت الساعة 5:30 أو 6:00، بعد ذلك صلى العصر. الآن بعد العصر يحق له الصلاة؟ لا يحق له الصلاة. إذن الذي منع من الصلاة ليس وقت العصر، وإنما فعله، وإنما ماذا؟ فعله. هذا الكلام مفهوم؟ كلام مفهوم؟ ها؟ كلام. نعيد، هنالك يعني من أوقات الكراهة ما تتعلق الكراهة فيه بسبب الفعل، بسبب الفعل. وهنالك ما تتعلق فيه الكراهة بسبب الوقت، لو صلى قبل بعد هذا الوقت مكروه. لكن الذي تسبب بالكراهة الفعل، له أن يصلي يتنفل بعد أذان العصر، يتنفل إن شاء الله صلى العصر بعد ساعة، قبل ساعة له أن يتنفل، لا أحد يتكلم على تنفله. بعد العصر يصبح الكلام في الجواز وعدم بعد صلاة العصر، وليس بعد وقت العصر، بعد صلاة العصر حينما صلى في الوقت. إنسان صلى العصر مبكرا بعد الأذان بربع ساعة، نقول له بعد الأذان لا يجوز لك أن تصلي. لكن غيره لم يصلي العصر، نقول له صلي، إن أردت أن تتنفل فتنفل كما تريد، لكن إن صليت العصر لم يجوز لك بعد ذلك أن تصلي. إذن فعله وليس الوقت، الذي فعله هو للصلاة هو الحد الفاصل لهذا الموضوع. كإنسان مثلا قيل له إن أخذت نصيبك مثلا من الطعام فلا طعام لك بعد ذلك، لا طعام لك بعد ذلك، لك أن تشرب مثلا، لك أن تأكل الحلوى، لكن إن أكلت اللحم مثلا، بعد إذا أكلت لحم لا ماء ولا حلوى، فالذي يأكل اللحم خلص نقول له ليس لك لا ماء ولا حلوى. لكن بعض الناس يبقى يأكل يأكل يؤخر، بعد ذلك يأكل مثلا اللحم، فعند ذلك أكله للحم أو فعله هو الذي منع، هو الذي منع، بخلاف أننا نقول في الساعة الفلانية لا يحق الإنسان لا يأكل ولا يشرب، كالصيام مثلا. النهي عن الأكل الذي منع الأكل والشرب ما هو؟ ما الذي منعه؟ الصيام، دخول وقت الفجر، دخول وقت الفجر، فجر الصدق هو الذي منع وليس الفعل. أيضا نقرب المثال، إنسان له أن يأتي أهله، يأتي أهله، فظاهر من أهله، ظاهر أهله، قال أنت حرام علي كظهر أمه، كظهر أمي. الآن الله عز وجل قال فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يعني لا، فعله هذا كان سبب تحريم فرج هذه المرأة عليه حتى يأتي بالكفارة، حتى يأتي بالكفارة. فهنا الأوقات التي تكلم عليها الفقهاء بعد استقرائهم لنصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا وقتين، أمر يتعلق أو تتعلق الكراهة فيه بالفعل، بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره الصلاة قبله، وإن تقدم في أول الوقت كرهت، وذلك في صلاة الصبح وصلاة العصر. فعلى هذا قالوا يختلف وقت الكراهة في الطول والقصر بحسب أن الإنسان صلى مبكرا أو أخر الصلاة. فالذي أخر الصلاة إلى الساعة السادسة وقت الكراهة صار في حقه ماذا؟ قصيرا، بقي له ساعة وربع، الساعة السابعة والربع يؤذن مثلا المغرب، هذا وقت الكراهة بالنسبة له ساعة وربع. إنسان صلى العصر مباشرة بعد الساعة الرابعة والربع فصلىها، نقول له يعني الآن وقت الكراهة بالنسبة لك كم ساعة؟ ثلاث ساعات. ومنها قالوا ما يتعلق أو تتعلق فيه الكراهة بالوقت، قالوا كطلوع الشمس، مجرد أن الشمس تشرق، لأن ممنوع أن تصلي حتى ترتفع الشمس قيد رمحين، يذهب صفارها. أيضا مثل صلاة الغروب، وقت غروب الشمس، فهنا يعني أيضا هنالك كراهة متعلقة بالوقت. الآن هذا الحديث ما الذي يحمل عليه هذا الحديث؟ العلماء يقولون، قالوا هذا الحديث حكمه معلق بماذا؟ بفعل الصلاة، لا صلاة بعد العصر، بعد العصر، يعني قالوا بعد صلاة العصر. طبعا هذه المسألة إخوان هذه مسألة خلافية كما سنتكلم عنها، مسألة خلافية هل هي متعلقة بالوقت أو متعلقة بالفعل. جمهور العلماء يقولون بأن النهي هنا متعلق بالفعل نفسه وليس بالوقت، بمعنى أن من صلى العصر لا يحق له أن يتنفل بعد صلاة العصر مطلقا حتى تغرب الشمس، بعض العلماء قال الوقت أو النهي متعلق بالوقت وليس بماذا؟ وليس بصلاة العصر، حتى ذهب بعضهم إلى أن هذا النهي منسوخ، وبعضهم يعني فصل ما بين وقت الإصفرار وغير وقت الإصفرار، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد العصر فلم يدعهما حتى توفاه الله عز وجل، وهذا حديث عن عائشة رضي الله عنها. الآن هنالك مسألة أصولية تهمنا في هذا الموضوع، لا يهم ترجيح هذا الرأي أو هذا الرأي، لأن العقول تختلف، قد أرجح هذا الكلام وقد يأتي غير ويرجح الكلام الآخر، لكن لابد من معرفة المأخذ في هذا الموضوع. المأخذ في هذا الموضوع أن الحديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيغة النفي، وهي قوله صلى الله عليه وسلم نهى الحديث الحديث أبو سعيد قال لا صلاة بعد الصبح. قالوا صيغة النفي إذا دخلت على الفعل في ألفاظ الشارع فالأولى حملها على نفي الفعل الشرعي لا على نفي الفعل الوجودي، ما المقصود بهذا الكلام؟ تسمعون كلام يتكلم فيه الفقهاء ويقولون بأن المنفي شرعا كالمنفي حسا، المنفي شرعا كالمنفي حسا. ما معنى المقصود المنفي شرعا كالمنفي حسا؟ تكلمنا معكم في مرات ماضيات وقلنا بأن النهي إذا دخل على المنهي، أو أن النهي إذا كان خاص أو كان عام، إذا يعني تعارض الأمر والنهي، ما الذي يترتب على ذلك؟ المسألة خلافية كما قلنا لكم بين الفقهاء، لكن هنالك قاعدة مشهورة عند الفقهاء لكن اختلفوا في إعمالها، يعني هم متفقون عليها لكن إعمال هذه القاعدة يا أخوان هنا تختلف، يعني اجتهادات العلماء واجتهادات الرجال في هذا الموضوع. القاعدة تقول المنفي شرعا كالمنفي حسا، أو المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ما معنى ذلك؟ قالوا لو أن إنسانا ذبح خروفا بسكين مسروق، ذبح خروف بسكين مسروق، معلوم أن الله عز وجل قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ومعلوم أنه يجب التذكية بالسكين، لا يجوز التذكية بقطع الرأس باليد مثلا. الآن الميتة إذا كانت ميتة لا يجوز أكلها، لا يجوز أكلها. الدابة إذا لم تذبح على الطريقة الشرعية، إذا لم تذبح على الطريقة الشرعية فتكون بمعنى ماذا؟ تكون بمعنى الميتة. الآن قالوا إنسان سرق سكين، سرق سكين ثم جاء فذبح الخروف بالسكين، حنابنا ماذا يقولون؟ يقولون بأن هذه الشاة أو هذا الخروف بحكم الميت. طب جمع رجل ذبحه بالسكين، والأصل أن يذبح بماذا؟ بالسكين. قالوا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، قالوا هذا تملكه بطريق غير شرعية، فهذا التملك صحيح ولا غير صحيح؟ قالوا هذا التملك غير صحيح، لأنه لم يشتره ولم يوهب له ولم يرثه، فالآن هذا التملك قالوا غير صحيح، وبالتالي هذا التملك معدوم شرعا. قالوا والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وبالتالي قالوا حكمنا بأن زكاته لهذه الدابة أو لهذه الشاة أو لهذا الخروف هي زكاة غير صحيحة. قالوا كذلك لو الإنسان مسح على الخف المسروق أو توضأ بالماء المسروق، قالوا هذا لم يتملك هذا الماء ولم يتملك هذا الخف، وبالتالي لو مسح على الخف المسروق أو توضأ بالماء المسروق فهذا الوضوء غير صحيح، فقالوا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. طبعا هذه المسألة يا أخوان تكلمنا معكم فيها، لكن نحن ذكرنا لكم من باب يعني التوضيح، القاعدة صحيحة لكن تنزيلها تختلف فيه اجتهادات المجتهدين، وبينا لكم يعني أن الصلاة صحيحة حتى لا يتشوش يعني تتشوش الأفكار عند بعض الإخوة في هذا الموضوع. قلنا بأن الصلاة في الأرض المغصوبة صحيحة، والمسح على الخف المسروق صحيح، والتوضؤ بالماء صحيح، والذبح بالسكين المسروقة صحيح، وفرقنا بين النهي العام والنهي الخاص بين النهي العام والنهي الخاص. لكن هنا قد يدخل كما قلنا لكم النفي على الفعل في ألفاظ الشارع. ما الأولى، أن يحمل النفي على الفعل الشرعي أم على الفعل الوجودي؟ على الفعل الوجودي. الآن إذا قلنا بأن النفي للصلاة الشرعية هذا أولى، يعني لا صلاة شرعية، لا صلاة شرعية إلا بماذا؟ إلا في وقتها مثلا، لا صلاة شرعية إلا مثلا إلا بوضوء. الآن الذين قالوا نفي الصلاة أو الفعل الوجودي، قالوا هنا النفي متوجه للنفي الوجودي، قالوا لا صلاة كاملة، لأنه قالوا الفعل موجود، هذا الرجل قد صلى، هذا الرجل قد فعل الفعل الفلاني، فقالوا هنا يتوجه إلى ماذا؟ أن النفي لا صلاة كاملة، لا صلاة كاملة، لا صلاة صحيحة. وهؤلاء الذين دخلوا إلى أن النفي متوجه للفعل الوجودي يعني وقعوا في إشكالية، وقعوا في إشكالية. لماذا؟ الإشكالية الأولى، نقول دائما أن النفي دائما يتوجه في ألفاظ الشارع للأمور الشرعية وليست للأمور الوجودية. رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما رأى الرجل يعني يصلي ولا يتم ركوع هذه الصلاة ولا سجودها، قال له صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. الفعل الوجودي موجود، الفعل الوجودي موجود، موجود الركوع وموجود السجود وموجود قراءة الفاتحة وموجود الوقوف، لكن الآن قال له لا يصلي فإنك لم تصلي صلاة كاملة، لم تصلي صلاة إيش؟ بمعنى لم تصلي صلاة شرعية، لم تصلي صلاة شرعية. الآن الذين قالوا أن النهي يتوجه أو النفي يتوجه إلى الفعل الوجودي، قالوا احتجنا إلى إضمار كلمة. إيش هي؟ قال بعضهم لا صلاة صحيحة، وبعضهم قال لا صلاة كاملة بعد الصبح، وهذا يدخلهم في باب ما يسمى بدلالة الاقتضاء. دلالة ماذا؟ دلالة الاقتضاء، ونحن تكلمنا معكم عن دلالة الاقتضاء، ونعيد ونتكلم معكم في معنى دلالة الاقتضاء. إخوان تحملون، يعني لابد يعني من تكرار هذه المسائل حتى نفهمها. حينما يقال لا صلاة لأحدكم، لا صلاة لأحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني لا صلاة كاملة ولا لا صلاة صحيحة ولا لا صلاة شرعية. الآن يتوجه النفي للمعنى الشرعي، انتهينا. إذا توجه للفعل الوجودي، الآن سنضطر أن نقول لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، وسندخل فيما يسمى بدلالة الاقتضاء. بدلالة الاقتضاء، وكنا قد تكلمنا معكم وقلنا بأن دلالات الألفاظ تنقسم إلى قسمين، دلالة منطوق ودلالة مفهوم. ودلالة المنطوق قلنا بأنها تنقسم أيضا إلى قسمين، دلالة منطوق صريح ومنطوق غير صريح، وقلنا بأن المنطوق الصريح هي دلالة النص ودلالة الظاهر. ودلالة ماذا؟ الظاهر. وقلنا بأن هنالك دلالاتها تدور بين المفهوم وبين المنطوق، والبعض العلماء حملها على أنها من دلالة المنطوق غير الصريح، غير أنها منطوق لكنها غير صريح. من هذه الدلالات قلنا دلالة الاقتضاء. دلالة ماذا؟ الاقتضاء. وهذه الدلالة تتكرر دائما، تتكرر دائما، وقلنا بأنها هي أن يدل لفظ، أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف، على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه عليه أو توقفه عليه عقلا أو شرعا، عقلا أو شرعا. إذن لابد من وجود هذه الدلالة، كقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. هل الخطأ مرفوع يا أخوان؟ موجود، الأمة تخطئ. هل الأمة تنسى؟ تنسى. إذن لما قال صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ، هل الخطأ ما المقصود بذلك؟ رفع عن أمتي المؤاخذة بالخطأ. إذن لابد من إضمار كلام حتى يصح الكلام، حتى يصح الكلام. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين، قال لم حينما قال ذو اليدين: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال: لم أقصر ولا أنسى. قال له: بل نسيت. يعني هي واحدة من ثنتين، يا إما أنك قصرت يا إما أنك نسيت. قال له: بل نسيت. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال لم أقصر ولم أنسى، يعني ما معنى ذلك؟ قال: في ظني، في ظني. ولذلك لا يجوز أن يوجه الكلام ويقال بأن فلانا يعني ينسب، والعياذ بالله، ينسب له الكذب أو ينسب له، ليحمل الكلام يا أخوان على أنه في ظنه، لأن بعض الناس قد يراجع في أمور ويكون قد نسي. فالآن ماذا يحمل؟ على ما اعتقده، على ما اعتقده هو. لذلك تجد في كتب المحدثين من حدث عن نفسه بأن فلان حدثه، قال: حدثني فلان أنني حدثته، يكون هو قد نسي بأنه حدثه، ونسي حتى هذه الرواية، ونسي هذه الرواية. فأقول: حدثني فلان أنني حدثته، أن فلانا حدثني. كثير تتكرر هذه المسألة. فلذلك يقولون عن دلالة الاقتضاء، قالوا: هي أن يدل لفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام دونه لتوقف صدقه، لتوقف صدقه عليه، أو توقفه عقلا أو شرعا. يأتي بعض الناس، يأتي بعض الدجالين، يأتي بعض الحاقدين في هذا الزمان، قد يطعنون في رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريدون أن يسوقوا الكلام أو يفهموا الكلام كما يريدون. وأهل العلم يعني قد قاموا وبينوا وأصلوا وفصلوا في هذه المسائل، وكقول الله جل وعلا: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل الريح دمرت كل شيء ولا دمرت كل شيء قابل للتدمير؟ إذن هي دمرت كل شيء قابل للتدمير. ولذلك لا يفهم الإنسان أنها دمرت الجبال ودمرت البحار ودمرت، هي دمرت كل شيء قابل للتدمير. فها يعني من قال بأن النفي متجه إلى الفعل أو إلى الفعل الوجودي، اضطر أن يتكلم في هذا الموضوع بدلالة الاقتضاء، بدلالة الاقتضاء. أما من وصل إلى أن النفي متجه إلى الفعل الشرعي الشرعي، فيعني انتهى من الموضوع. ونحن نذكر لكم يعني كلام ابن دقيق العيد لأهميته، قال: وصيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا دخلت على فعل كان الأولى، كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي للحسي، لأن لو حملناه على نفي الفعل الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار، يعني تحتاج إلى دلالة اقتضاء. قال: والأصل عدمه. والأصل ماذا؟ الأصل عدمه يا أخوان، تحمل اللفظ دائما على اللفظ الصريح، على اللفظ الواضح. إذا اضطررت عند ذلك تضطر وتقول هنالك دلالة تسمى إيش؟ دلالة اقتضاء. هنالك كلمة مضمرة، هنالك كلمة مضمرة، فلذلك تحتاج إلى هذه الكلمة المضمرة. قال: وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار، فهذا وجه الأولوية، يعني هذا وجه الترجيح، هذا وجه الترجيح، أن تلجأ إلى الكلام الواضح وتقدمه على الكلام غير الواضح. قال: وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي والتقدير لا تصلوا، والتقدير لا تصلوا، لأن الحديث الذي روي عن أبي سعيد الخدري قال: لا صلاة بعد الصبح، بمعنى لا تصلوا بعد صلاة الصبح. نحن قلنا لكم هذا المقصود به الفعل، لا تصلوا بعد صلاة الصبح. وعلى هذا يقول التقدير لا تصلوا، لا تصلوا، فالمقصود بذلك يعني النهي. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن أنه قال لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر. يعني هذه الرواية فصلت عن نهي عن الفعل نفسه، يعني لا تصلوا، إذن الصلاة لن تكون شرعية، يعني لا تصلوا بمعنى إذا نهى الشرع عنها فالصلاة الآن لن تكون شرعية. ونعود ونذكركم بمسألة، النهي يا إخوان ينقسم إلى قسمين، النهي ينقسم إلى كم قسم؟ قسمين، نهي عام ونهي يتعلق بخصوص المسألة، نهي يتعلق بخصوص المسألة. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك الذهب والحرير وقال هما حرام على رجال أمتي حلال لنسائها. هذا النهي عام، يعني الإنسان لا يجوز له أن يلبس الذهب سواء في صلاة في حج في جهاد، لا يجوز له أن يلبس الذهب ولا أن يلبس الحرير، فالنهي عام ولا خاص؟ نهي عام. فجاء بعض الناس فلبس الحرير، الآن نقول عنه منهي عن لبس الحرير مطلقا، سواء كنت نائما كنت مستيقظا، سواء كنت تصلي أو كنت تحج أو كنت تعتمر، النهي عام غير متعلق بالصلاة وغير متعلق بالزكاة وغير متعلق بالحج. فصلى هذا الرجل، هذا الرجل صلى. الآن كما قلنا لكم الحنابلة يقولون ببطلان من صلى بثوب الحرير، وقالوا المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، وقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا ولبس الحرير ليس من أمرنا. علماء الجمهور قالوا لهم هذا النهي عام والصلاة من أمرنا والحرير ليس من أمرنا، فيرد الحرير، يأثم على لبس الحرير وتقبل العبادة. قالوا بخلاف إذا ما كان النهي خاصا متعلقا بالعبادة نفسها، قالوا كالحاج مثلا أنه نهي أن يلبس ماذا؟ أن يلبس الخف، هذا الخف منهي عنه فقط وين؟ في الحج، بخلاف الذهب منهي عنه في الحج وخارج الحج على الرجال، والحرير منهي عنه في الحج وخارج الحج، لكن قالوا نهي عن لبس الخف في داخل ماذا؟ إذا كان الإنسان محرما، فقالوا إذا أحرم الإنسان ولبس خفا فمسح عليه قالوا وضوءه باطل فصلاته باطلة. قالوا لأن الحاج مكلف فقط بأن يلبس ما دون الخف، ما دون الخف فهو مخاطب فقط بغسل قدميه، بخلاف المحل فإنه يجوز له أن يمسح على الخفين ويجوز له أن يغسل قدميه، بخلاف من الذي نهي عن لبس الخف. فقالوا هنا لما كان النهي مختصا بهذه العبادة نهينا عنها، أو قلنا ببطلان هذه العبادة، ببطلان هذه العبادة. وعليه فقس، يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر، يعني خصوص بهذه ماذا؟ بخصوص هذه العبادة، بخصوص هذه العبادة. فهنا يتوجه النفي فيكون هذا النفي شرعي، يعني بمعنى أنه لا تقبل منكم هذه الصلاة، هذه الصلاة منهي عنها، وبالتالي إن كان منهي عن منهيا عنها في هذا الوقت إذن هي ستكون عبث، إذن هي لا ستكون صلاة غير شرعية، ستكون هذه الصلاة غير شرعية، لأنه نهى عن خصوص هذه الصلاة في هذا الوقت، إذن ستكون هذه الصلاة غير مؤداة على الوجه الشرعي. فإذا النفي يتوجه إلى الصلاة الشرعية ولا إلى الصلاة الوجودية؟ إلى الصلاة الشرعية، وبالتالي هي لم تأتي على طريقة الشرع، لأنها قد أتت على طريقة الشرع وبعد ذلك نقول صحيحة أو كاملة. لذلك رجحنا يا إخوان أن النهي هنا أو النفي هنا متجه إذا دخل على الفعل يكون إلى يكون محمول على الشرع، يكون محمول ماذا؟ على الصلاة الشرعية وليست الصلاة الوجودية أو الحسية. فهم هذا الكلام؟ يعني الكلام إن شاء الله يعني يفهم وتتكرر معنا هذه المسائل بإذن الله جل وعلا، بإذن الله جل وعلا. أيضا يعني قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. الآن العلماء مختلفون يعني في هذه الصلاة، مختلفون في هذه الصلاة. بالطبع يا أخوان قالوا النكرة، النفي إذا دخل على النكرة، هذه لابد أن تعلموها، النفي إذا دخل على النكرة صلاة. في فرق بين الصلاة وبين صلاة. النفي قالوا إذا دخل على النكرة يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يفيد ماذا؟ عموم. فالآن لا صلاة يعني لا صلاة وتر، لا صلاة نافلة، لا صلاة فرض، لا صلاة قضاء. هذا الأصل هكذا يحمل، أن النفي، أن النفي إذا دخل على النكرة أفاد ماذا؟ نكرة. إذا أفاد دخل، إذا دخل عليها النفي تفيد العموم. ولذلك نقول نكرة في سياق النفي تفيد العموم، والنكرة في سياق الشرط تفيد ماذا؟ العموم، كقول الله جل وعلا فإن تنازعتم في شيء فردوا، شيء نكرة، ما قال الشيء، قال الله عز وجل شيء. فالنكرة في سياق الشرط تفيد العموم، والنكرة في سياق النفي تفيد أيضا ماذا؟ العموم. وهذا العموم يعني ترتب عليه خلاف بين العلماء، بين العلماء. فأبو حنيفة عليه رحمة الله يعني قال بنفي الصلاة مطلقا، قال لا صلاة فريضة ولا صلاة قضاء ولا صلاة تحية مسجد، لا يجوز الصلاة بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. الإمام الشافعي عليه رحمة الله والإمام مالك أيضا خصوها بالنوافل، ولم يقولوا بالفرائض ولا الفوائد، بالفرائض ولا الفوائد. وعارضوا هذا الحديث بأحاديث وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والآن ورد في رواية قال لا وقت لها إلا ذلك، لا وقت لها إلا ذلك. والحديثين يعني هذا الحديث والحديث الآخر كما قال أهل العلم يعني بينهما عموم وخصوص من وجه، بينهما عموم وخصوص من وجه. فحديث النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر خاص في الوقت، خاص في ماذا؟ خاص في الوقت، عام في الصلاة، يعني خصوص هذا الوقت عام في ماذا؟ في الصلاة. وحديث النوم والنسيان خاص في ماذا؟ في الصلاة الفائتة، عام في الوقت. يعني عندنا عموم في النهي. العموم يجوز، يجوز تخصيصه ولا ما يجوز تخصيصه؟ العموم يجوز تخصيصه. العام يجوز تخصيصه ولا ما يجوز تخصيصه؟ يجوز تخصيصه. فقضاء الصلاة الخاصة، هذا صلاة خاصة، إذن هي لها ماذا؟ لها خصوصية أن يصليها الإنسان، وبالتالي كل وقت هو لها، كل وقت لهذه الصلاة. فلا تخالف بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر، وبالتالي يعني يتكلم في هذا الحديث الذي ذكرناه لا صلاة بعد العصر من ناحية تعارض يعني المنهي عنه ودخول الكراهة في الأمر، دخول الكراهة في الأمر. وقد شرحنا يعني بعضه الآن، ونشرح إن شاء الله بعضه في أوقات أخر بإذن الله جل وعلا. حديث الأخير يا أخوان هو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق فقال بيوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث اختصار أول شيء في جواز سب المشركين لتقرير الرسول صلى الله عليه وسلم عمر على ذلك، ولم يعين في الحديث لفظ السب. بعض الناس ينهى عن سب المشركين، نقول يجوز سب المشركين، يجوز سب المشركين، لكن فقهاء قالوا يجب ألا يكون هناك فحش، يعني لأنه حتى الإنسان لا يتعود على الفحش، والمؤمن ليس بالفحاش ليس بالفاحش، يعني يجوز سب المشركين لكن الفحش والتفحش هذا منهي عنه بالعموم. وبعض الناس قد يستدل من بعض الألفاظ التي وردت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يعني قد سبوا بعض المشركين ببعض الألفاظ الفاحشة، تخرج من الإنسان سبة سبتين، لكن أن يكون ديدا الإنسان والعياذ بالله يا إخوان، بعض الناس والله يعني لا تكاد تقرأ له كلمة أو كلمتين إلا وتجد بين الكلمة والكلمة سبة، وتجد له فحش، حتى أن الموحدين لم يسلموا من فحشه ومن بذاءة لسانه، وكأنه يعني كما يقال يعني مجاري أو يعني قناة قذرة لا يخرج منه إلا الفحش. يا إخوان أصل الإنسان دائما يعني أن يترفع عن الألفاظ الفاحشة، ولنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، لنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة، فقد كان من خير الناس وكان معلما لهؤلاء للناس جميعا. قال الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لكن سب المشركين بالعموم جائز، لكن الإنسان أصل فيها لا يكون هنالك فحش في الكلام، كما قال الإمام الدقيق قال فينبغي مع إطلاقها أن يحمل على ما ليس بفحش، على ما ليس بفحش. أيضا قوله ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب، حتى كادت الشمس تغرب، هذا الكلام يقتضي أنه صلاها قبل الغروب، صلاها قبل ماذا؟ الغروب. قوله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، لأن النفي إذا دخل على كاد، كلمة كادة ها اقتضى وقوع الفعل في الأكثر، يعني وقوع الفعل في أكثر الأحيان، يعني قد يقع خارج الفعل لكن في أكثر الأحيان يجب أن يحمل على أنه وقع في وقت، في الوقت الفعل يكون، كما قال الله جل وعلا وما كادوا يفعلون، يعني فعلوه، وما كادوا يفعلون يعني وما فعلوا. وفي الحديث أيضا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال والله ما صليتها، والله ما صليت، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قد أشفق صلى الله عليه وسلم على من تركها، على من تركها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بهذا القسم حتى يعني يبين شفقته على من لم يصليها، يعني بما أنه هو لم يصليها إذن يعني بمعنى أنه يشفق على غيره، وهو صلى الله عليه وسلم حريص على أداء هذه الصلاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركها إلا لانشغاله بالقتال، كما ورد مصرحا في الحديث الذي ذكرناه سابقا شغلونا عن الصلاة الوسطى، شغلونا عن الصلاة الوسطى. فالرسول صلى الله عليه وسلم الآن انشغل عن أداء الصلاة الوسطى بسبب الحرب، ولذلك يا إخوان يعني نقول يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان في حربه في كر وفر مع المشركين، فبعض الناس إذا سمع تراجع من بعض المجاهدين من بعض المناطق يعني يصيبه الهم ويصيبه الحزن ولا يعني ولا يريد أن يكلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد خسرت رباعيته ووقع في الحفرة دخل المخفر في وجنته صلى الله عليه وسلم وقتل خيار صحابته. لكن المضمون في النهاية يا إخوان النصر لمن؟ للمؤمنين. وهذه المعارك التي تحصل هي صناعة لمن؟ لأهل الإيمان وتقوية لهم. وكما يعني قال الشاعر قال ومن ينل البلاد ومن يأخذ البلاد بغير حرب يهون عليه تسليم البلاد. الإنسان إذا ما كد ولا تعب في تحصيل البلاد وأحس ودفع الدماء والأشلاء والأوقات يعني إذا لم يفعل ذلك سيهون عليه تسليم البلاد وسيتنازل من أول طلقة ومن أول ضغط يضغط عليه. أيضا هذا الحديث قال والله ما صليت. وقال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. حديث قالوا يستدل به على صلاة الفوائد جماعة. صلاة الفوائد ماذا؟ جماعة. أيضا أنه صلى الله عليه وسلم صلى العصر وبعد ذلك صلى ماذا؟ صلى بعدها المغرب. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم غيب الشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.